بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أجمعين إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات شرح ديوان المتنبي المسمى أو الموسومة بكرسي المتنبي. نحن في الحلقة 22 من هذه السلسلة التي يعني نبثها على قناتي على اليوتيوب تباعا. في الحقيقة هذا البرنامج يعني أخذته على عاتقي أن أشرح فيه ديوان المتنبي من أوله إلى آخره، وقد يستمر ذلك لسنوات حتى أنتهي منه، وأسأل الله العون والتوفيق في ذلك. لكن ما أردت قوله إن هذا العمل الذي أقوم به هو من أجل أن يحببكم باللغة العربية، أن يقول لكم، أن يتلمس معكم مواطن العظمة في هذه اللغة التي هي لغتنا وهي هويتنا وهي يعني الذين يعني لا يهتمون بلغتهم، أمة لا تهتم بلغتها هي أمة إلى زوال. فهذا من باب أيضا حثكم على أن تهتموا بهذه اللغة العظيمة وأن تقتربوا إلى ما تحييه هذه اللغة وما تعطيه من إشارات ليست موجودة في أي لغة أخرى. الموجود في ظلال الكلمة في لغتنا العظيمة ليس موجودا في أي لغة أخرى مهما بلغت من البلاغة، لأننا نحن العرب ولغتنا العربية هذه يعني فنها قائم على البلاغة وعلى الكلمة الإشارية والكلمة والدلالة والكناية والمجاز إلى آخر من هذه الأشياء التي هي لب لغتنا العربية. سنتابع اليوم في هذه الحلقة ما توقفنا عنده في الحلقة السابقة، الحلقة 21 من القصيدة السابعة. نحن ما زلنا في القصيدة السابعة وكنا قد أنهينا البيت الخامس الذي يقول فيه: إذا فزعت قدمتها الجياد وبيض السيوف والسمر القنا. وحكينا ما في هذا البيت من جمال وما فيه من مقابلة وما فيه من حسن تقسيم وما فيه من خطاب للإبل وما فيه من تصوير لنفسية الإبل التي تفزع، ثم المجاز الموجود في فزعت لأن الإبل لا تفزع، ربما قصد راكب الإبل هو الذي يفزع. كل ذلك قلناه في الحلقة السابقة. إذا فزعت أو فزعت هذه الإبل قدمتها الجياد، والعلاقة بين الإبل والجياد والتشاركهما في الرحلة كله هذا قلناه في ظلال هذا البيت في الحلقة السابقة. والآن نحن في البيت السادس الذي يقول فيه: فمرت بنحل وفي ركبها عن العالمين وعنه غنى. فمرت الإبل أيضا، ما زال يعني يخاطب الإبل ويحاور الإبل فيقول: فمرت هذه الإبل بنحل. ونحل موضع يعني موضع ماء معروف. هل مواضع الماء التي مر عليها المتنبي في هذه الرحلة في الحقيقة تستحق الوقوف؟ ربما بعضكم يرجع إلى معجم البلدان لياقوت الحموي لكي يتعرف على هذه المواضع إن كانت مذكورة فيه، وربما أيضا يرجع إلى كتاب أطلس المتنبي، سأتحدث عنه قليلا بعد أن أمر بالأماكن. هذا الأطلس هو جزء منه يتحدث عن هذه الرحلة، إن هذه الرحلة هي رحلة حدثت، هي رحلة هروب إذا جاز التعبير من مصر إلى العراق، حدثت عام 350 هجرية واستغرقت 3 إلى 4 أشهر. هذه الرحلة أخذت جزءا من هذا الكتاب الذي يتحدث عن أطلس المتنبي. والمقصود بأطلس المتنبي الأماكن التي تنقل أو ترحل بينها المتنبي طوال حياته. إذن قال في البيت السادس: فمرت هذه الإبل بنحل، هذا الموضع في الماء، وفي ركبها، الركب الذين يركبون ليست الإبل، الركب هم الذين يركبون هذه الإبل، وليست القافلة كلها، هي هم الناس الذين يمتطون هذه الإبل. إذن قال: فمرت بنحل، مرت الإبل بنحل بهذا الموضع من الماء، وفي ركبها عن العالمين وعنه غنى. يعني لم بالعادة أنت قطعت الصحراء أو بدأت، هو قال في البيت الرابع قال: ضربت بها التيه ضرب القمار، مقامر، يعني مش عارف شو بصير معي، مقامرة، إما لهذا وإما لذا، إما أن أنجو وإما أن أهلك، خلاص أنا سأقامر سأغام، ما فيش تراجع، لن أرجع إلى الوراء. الآن أمام العراق التي أنشدها والسبيل إليها مفاوز وصحارى مهلكات، هي صحراء التيه كما قلنا في الحلقة السابقة، التيه الذي أو الصحراء سيناء التي تاه فيها بنو إسرائيل. فإذا قال: فمرت بنحل، يفترض إذا مرت بنحل أي بموضع ماء وقد دخلوا الصحراء أن يمروا إلى هذا الموضع ويشربوا من هذا الماء، هم يعني هي الإبل ومن يركبها. لأنه الإبل ربما أصبر على الإنسان أصبر على العطش من الإنسان، لكن هذا تحتاج إلى ماء وتحتاج لتخزين هذا الماء لأن أمامها إلى رحلة طويلة. فقال لشدة جلدنا نحن والإبل وصبرنا على ما نحن فيه كان لنا غنى عن هذا الماء وفي ركبها عن العالمين وعنه غنى، كنا في غنى عن أن نمر بالماء حتى لو ظن بعض الناس أننا في أشد الحاجة إلى الماء لأننا سنقطع الصحراء المهلكة، إلا أننا كنا عنها في غنى يعني مستغنين عنها، لا نلتفت إليها، لا نحيد بالإبل عن الطريق الضاربة في التيه نحو في صحراء سيناء قاطعة إياها نحو العراق، نحن في غنى عن ذلك، ليس عن الماء فقط وعن العالمين وعن من يوجد فيها. ربما واحدة من التفسيرات التي أظنها قائمة في هذا البيت أنه كان في غنى عنها ليس لأنه ليس في حاجة إلى الماء، كان عطشا بالتأكيد يعني كان يحتاج إلى أن يتزود بالماء، ولكن السبب أنه خاف أن يكون هناك قطاع طرق في هذا الماء وأن يكون النازلون فيه من معاديه ومن الذين لا يحبونه، فحينئذ سيقع في أيديهم، وبالتالي قال عن العالمين، أضاف إلى الماء عن العالمين. لما دخلت كلمة العالمين الناس يعني العالمين الناس المقيمين في ذلك الماء، لما دخلت الناس أو دخلت كلمة العالمين المقصود بها القوم أو الناس النازلون في ذلك الماء دخلت في البيت، صار الظن أقرب إلى أنه لم يفعل ذلك، أي لم يمل بالإبل عن الطريق حتى يذهب إلى الماء ويتزود به، لأنه كان يخشى أن يلقى أو أن يجد على الماء أعداء فيهاجمون أو يقتلونه، وهو هارب من أكثر من موت أو من أكثر من موت، موت كفور، كفور يتوعده بالموت، وقطاع الطرق يتوعدونه بالموت، وسكان الحضر يتوعدونه بالموت، والعبيد الذين ساروا معه واستأجرهم من أجل أن يعينوه يتوعدونه بالموت، والصحارى المهلكة تتوعده بالموت ولا صديق له. متخيلين الرحلة كم هي متعبة ومضنية وشاقة؟ إذا قال في البيت السادس: فمرت بنحل وفي ركبها عن العالمين وعنه غنى وأمست. البيت السابع قال: وأمست، هنا ليس قصد دخلت في المساء، قد يكون دخلت في المساء لكن أعني صارت يعني أصبحت يعني انتقلت إلى أن تفعل هذا الشيء، وليس له علاقة في المساء في ظني، لأنه ليست تامة هنا، لو كانت تامة هذه من أخوات كان فعل ناقصة، تكون تامة إذا جاء بعدها فاعل وبمعنى وجدت، لكن هنا أمست قصد قول تحولت إلى أن تفعل هذا الشيء، لأنه لو كان قصده دخل المساء لقال ومس، مس، رح تأتي كلمة مس في البيت الرابع عشر من هذه القصيدة. إذن قال: وأمست تخيرنا بالنقاب. شوف الجمال، قال مشت تركت ماء نحل لم تمل إليه لتشرب ولا أن تتزود بالماء هي ولا نحن، وكان لنا عن هذا الماء غنى وعن العالمين والناس فيه عن أن نطلب مساعدتهم كنا في غنى عن ذلك. فلما تقدمت أو مضت قدما في طريقها وصلت إلى مكان اسمه النقاب، فلما وصلت إلى هذا المكان وجدت أن الطريق يفترق إلى طريقين فكانت على مفترق طرق، فلما وقفت على ذلك المكان صارت تخيرنا. شوف الأنسنة للإبل، وقفت الإبل، يفترض الإبل أن تستمر في السير على ما يأمره بها أو ما يأمرها به صاحبها أو الحادي، هي وقفت على ذلك المفترق وصارت تخيرنا، تقول لنا، تقول للمتلبي وصاحبه: تريدون أن نذهب من هنا أم أن نذهب من هنا؟ تريدون أن نذهب وادي المياه أو أن نعبر وادي المياه أو أن نعبر وادي القرى؟ قال: وأمست تخيرنا بالنقاب. الباء ظرفية مكانية، أي عندما حللنا في منطقة النقاب وصرنا على مفترق الطرق صارت تخيرنا بين وادي المياه ووادي القرى. طبعا هذا على المجاز في اللغة، الإبل لا تخير والإبل لا تتحدث، فهذا يعني استخدم المجاز كأن الإبل سألتهم أو سألت المتنبي: إلى أين نذهب أيها المتنبي، أيها المرتحل، أيها الإنسان الذي غامر وقامر بكل شيء، إلى أين أذهب بك؟ طبعا هو كثير في قصائد أخرى تحدث مع الإبل إنه يعني حكينا إحنا في القصيدة اللي مدح فيها كافور قبل أن يهجوها في هذه القصيدة، قال ولقد أفنت المفاوز خيلي قبل أن نلتقي وزادي ومائي، حكى خيلي صحيح. لكن الإبل أيضا قال في القصيدة الميمية اللي هي قالها في عتاب سيف الدولة المشهورة وحرق الباء، قال في أحد أبياتها أرى النوى نوى البعد يقتضيني كل مرحلة لا تستقل بها الوخادة الرسم، والوخادة والرسم هذه الإبل السريعة. فالإبل تقول يعني ألحنا أيها المتلبي، لقد تعبنا وأتعبتنا معك، لقد تعبت أنت وأتعبتنا معك، أفما من فرصة للراحة. إذن هي صارت تخيره، وتخيير الإبل مجاز. لكن يقولون إن الإبل فيها صفة الذكاء، الدواب بشكل عام الركوبة التي تركب أقصد، يعني الحمار يفعل ذلك، الخيل ربما يفعل ذلك، الإبل تفعل ذلك، التي تركب إذا كانت معتادة مع صاحبها على طريق تسلكه كل يوم كالحمار الذي يركبه الفلاح، فإنه لا يقف على مفترق الطريق، في مفترق الطريق يمضي يمينا يعني حسب ما اعتاد أو شمالا حسب ما اعتاد. لكن إذا لم يكن صاحبه قد دله على هذه الطريق من قبل، فإن هذه الدابة سواء الحمار أو الخيل أو الإبل تقف عند هذا المفترق على الحقيقة، وتنتظر اللجام أين يذهب بها، الزمام أين يوجهها، فهي تقف انتظارا لرأي صاحبها الذي يركبها. هذه مما فطر الله الأنعام عليها. فقد يكون قصد المتلبي هذا، وهو في رأي أضعف من أن يكون قد جعلها إنسانا يتكلم معه ويقول للمتلبي بلسان مبين إلى أين تريد أن نذهب، هل تريد أن نذهب إلى وادي المياه أم إلى وادي القرى. هذا المعنى الأول الذي قلناه. لكن المعنى الثاني أن الإبل فطرت مثل غيرها من الدواب أو الأنعام، فطرت على أن تقف عند مفترق طرق لكي تنتظر همزها، الجواد يهمز والحمار ربما يضرب أو يوجه، والإبل يشد زمامها فتوجه إلى اليمين أو الشمال، فهي وقفت هنيهة عند ذلك المفترق لكي تخير راكبيها أين نمضي. وهذا من الجمال في هذا البيت. قال وأمست، البيت السابع، وأمست تخيرنا بالنقاب وادي المياه ووادي القرى، والثاني أم يعني تخيرنا بين هذا أو هذا، أو الواو تفيد التخيير هنا، يعني ليس الجمع بينهما، لا يمكن أن تسلك الواديين معا لأن كل واحد في اتجاه. طيب في البيت الثامن قال وقلنا لها، شوف هذا يعضد التفسير الأول في البيت السابق، إنه مجاز، إنه جعل الإبل إنسان يحاوره، وهو سيبقى يحاوره حتى آخر القصيدة تقريبا. الإبل ربما لم يسبق أحد من الشعراء المتلبي في وصف الإبل حاشى أو أستثني طرفة، ولم يسبق أحد من الشعراء المتلبي في وصف الخيل حاشى أو أستثني عنترة. عنترة كان مشهورا بوصف الخيل، لو كان يعلم ما المحاورة اشتكى، ولكان لو علم الكلام مكلمي. والمتلبي جاء بعده، ربما زاد في أنسنة الخيل، العنترة كان يأنسن الخيل، لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، ولكان لو يدري الكلام مكلمي. وشكى البيت اللي بعده أو اللي قبله، وشكى إلي بعبرة وتحمحمي. فإذا جعله إنسان. والمتلبي كثير خاطب الإبل، يشير إليها أو أدبها طول القتال فطرفه يشير إليها من بعيد فتفهم، هذا المتلبي. فكلاهما أبدع في وصف الخيل، سبقه صحيح الفضل السابق وهو عنتر بالشداد، لكن التفريع في وصف الخيل عند المتلبي ربما لم يفرع عليه أحد من قبله. لاحظوا كيف لما يقول مثلا المتلبي يقول عن الخيل وما الخيل إلا كالصديق قليلة، يا سلام والله صحيح، وما الخيل إلا كالصديق قليلة وإن كثرت في عين من لا يجرب، إذا لم تشاهد غير حسن شياتها وأعضائها فالحسن عنك مغيب. هذه في وصف الخيل. وقال طبعا أوصاف كثيرة، لما كان يصف مثلا كأن على الأعناق منها أفاعية، تخيل العرف تبع هذا تبع هذه الخيل مع حركة الريح كأنها أفاعي يعني تتلوى. وكذلك في الإبل فعل طرف قبله ذلك لما في معلقة وصفه للإبل فيها كثير. لكن أيضا المتنبي لما قال أيضا في القصيدة التي مدح فيها أبا محمد أتوقع قرأناها قال أنساعها ممغوطة وخفافها منكوحة وطريقها عذراء، بديع يعني في الوصف، ففرع زاد في الوصف صحيح السابقاني عنترة في الخيل وطرفة في الإبل سبقا المتنبي في وصفه في وصفها هذه الخيل أو هذه الإبل بأنسنتها، يعني الحديث معها كأنها إنسان محاورتها، لكن المتربي زاد على ذلك وفرع وأتقن الوصفين أو أتقن وصف الكائنين أو الحيوانين وأنسنهما بطريقة أبعد مما فعل سابقاه اللي هما عنتر بن شداد وطرفة بن العبد. طيب إذا قال وأمست تخيرنا بالنقاب ووادي المياه ووادي القرى، ثم قال في البيت الثامن وقلنا لها، يعني قبل المحاورة وقلنا لها شو رأيك، وقلنا لها أين أرض العراق. ليش هو كل الرحلة قائمة على الوصول إلى العراق، ليش بيحكي العراق مباشرة؟ طب لسه ما وصلتش، أنت لم تصل أيها المتنبي إلى العراق، ما زال أمامك طريق طويلة وصحارى بعيدة ومفازات مهلكة. لكن قال من تشوقه وتشوفه إلى العراق ربما يكون قطع صحراء سيناء وصار على موضع يمكن أن يقال إنك إذا ذهبت من هنا فإنك أعرقت. أظن أن هذا الموضع لم يأتي بعد، سيأتي ربما الشهور هو الموضع الذي إذا وقف عنده المرتحل فيكون قد أعرق، يعني قد دخل العراق، قد بدأ يدخل العراق. وذكر الشهور في البيت الثالث عشر، لسه في عندنا حوالي سبع أبيات أو ست أبيات على الأقل حتى نصل إلى هذا البيت. قال إذن وقلنا لها أيتها الإبل العزيزة التي أنجيتنا، قال وكل نجاة بجاوية خلوف وما بي حسن المشى في البيت الثاني في القصيدة. إذا قال وقلنا لها أين أرض العراق، فقالت ونحن بتربانها، يعني ها هي. المتنبي أبدع في الحذف، أبدع، ما فيش يعني الحذف عنده قائم دائما، المسكوت عنه عند المتنبي كثير، يعني ربما لا يحضرني الكثير من هذه النماذج، لكن عندما أمر بالبيت أتذكر أنه حذف هنا، استخدم بلاغة الحذف. يعني من أشهر المواضع التي استخدم فيها بلاغة الحذف قوله في البيت المشهور لما قال أتى الزمان بنوه في شبيبتهم أو في شبيبته فسرهم وأتيناه على الهرم. شو قصده يعني وين المحذوف؟ وأتيناه على الهرم فساءنا، مقال فسرهم، بدك تقابل وبدك تنتظر الكلمة التي ستأتي. المتنبي ما راح يعطيك إياها، يقول لك أنت من ذوقك أو من تذوقك لهذا الكلام الجميل عليك أن تعرف ما حذفت. قال أتى الزمان بنوه في شبيبتهم فسرهم وأتيناه على الهرم فساءنا، هيك التقدير المحذوف. إذا قال وقلنا لها أين أرض العراق، فقالت ونحن بتربان. تربان موضع، كلها مواضع، يعني لو أردت أن أخذ هذه المواضع الموجودة في هذه القصيدة وحدها لنافت أو لزادت عن العشرين موضعا على الأقل طبعا. وهذا بدك أنت تذهب ترجع إلى أطلس المتنبي من أجل أن تتلمس أو تشوف الخارطة التي مشى فيها المتنبي هذه المسافات الشاسعة. إذن قال وقلنا لها أين أرض العراق، فقالت ونحن بتربانها. واضح حال حالها، ها فتح فيها نفسه وأطلق زفيرا كان مكتوما في صدره لأنه قد اقترب من أرض العراق، فهو فرحان، واضح الفرح والتنفيس عن الغضب والاحتقان الذي كان في صدره لما قال ها، قصده ها هي أو هذا هو الطريق أو هذه هي العراق. ثم قال في البيت التاسع وهبت بحسما هبوب الدبور مستقبلات ما هب الصبا. هبت قصد الإبل، لما شافت العراق يبدو أنها رقصت فرحا فطارت بالدخول هو يكتب عليه، ليست كذلك. هو إيش أنسمها بناء على نفسيته، أسبغ عليها نفسيته، هو الذي طار من الفرح أنه قد اقترب من الأرض الموصلة أو الطريق الموصلة في العراق. هو لسه ها يعني من هون، لسه ما وصل إلى حدود العراق، بس لسه في مسافة، قلنا في 6 أبيات، لسه في عندنا 6 أبيات حتى يصل إلى العراق عند موضع يسمى له الشغور. إذا إيش قال؟ وهبت الإبل، لكن اللي هب هو، بس بيقول فرحي أسبغته أو صبغته بها، فصارت هي الفرحة، فهبت أسرعت، وهبت بحسمة، وحسمة موضع، وحسمة ماء، موضع ماء، لاحظ هو نحل موضع ماء، وقبله أتوقع يعني مشينا على موضع ماء، وهذا موضع ماء أيضا حسمة، ويقال إن فيه من ماء الطوفان، يقال طبعا هذا ما قيل قديما، العكبر يذكر أنه فيه من ماء الطوفان، ويقال إن الترمي كان يحب هذا الموضع، ربما ذكره في أكثر من موضع، كان يحب هذا الموضع، ليش؟ اعتقاد ربما أيضا متربي أنه فيه من ماء الطوفان وأن فيه من عبق التاريخ، وربما أيضا لأنه وجد على الحقيقة ماءه لذيذا وطيبا. إذا قال وهبت بحسمة هبوب الدبور، هبت هبوب الدبور، قلنا هذا مفعول مطلق، والمفعول المطلق إذا أضيف بين نوعه، يعني كيف هبت هبوب، هبوبا للتأكيد فقط، لا بين نوع الهبوب، فقال هبوب الدبور، والدبور ريح، مستقبلات المهبة الصبا، والصبا ريح، الدبور والصبا ريحان، ولكن ما الفرق بينهما؟ الدبور هي الريح التي تأتي من الغرب، والصبا هي الريح التي تأتي من الشرق، ويقال أنها تأتي مع شروق الشمس، هذه الصبا، ألا يا صبا نجد متى هجت من نجدي، هذا مثل في الشاعر، إلى هند صبا قلبي، وصبا والصبا يعني قريبات، مال وتحرك مثل الصبا الريح. إذن قال وهبت بحسمة هبوب الدبور مستقبلات مهب الصبا، يعني واحد من المعاني الدبور الريح التي تهب من الغرب، والصبا الريح التي تهب من الشرق، فالإبل هذه هبت مثل الرياح شرقا وغربا، يريد أن يقول أنها كانت سريعة وتتناوح، تناوح الريح رايحة جاية بجرعة، وقد يكون أنها ذهبت من الغرب فاستقبلت الشرق، قال مستقبلات مهب الصبا، والمهب المهب مفعل، وهذا اسم مكان، أي الريح التي تهب من جهة أو من مكان الشرق، هي قادمة من الغرب وذهب باتجاه الشرق، وهذا أيضا حسب الجغرافيا صحيح، إن هو قدم من مصر واتجه العراق، والعراق شرق، فإذا أردت أن تذهب العراق شرقت، هو فكرة الشرق والغرب عنده بلعب فيها كثير، لما قال مثلا فشرق حتى ليس الأرض مشرق وغرب حتى ليس الأرض مغرب، القصيدة التي مدح فيها كافور، وهي قصيدة قناع أيضا، مدحه ظاهرا وهجاه في الداخل أو في الباطن. إذا قال وهبت هذه الإبل بحسمة الموضع هبوب الدبور مستقبلات مهب الصبا، يعني ريح غربية سريعة متجهة نحو الصبا أو نحو الشرق، فاستقبلتها ريح الصبا. وهذا أيضا كناية عن القلق أو الفرح، لكن قد يجتمعان، اجتمعا في نفس المتلبي، قلق من كافور الذي أرسل خلفه الشرط والجنود وبعض الأعوان حتى يعود به، وفرح بأنه يعني كاد يفلت أو أنه صار في مأمن الآن، وفكرة أنها تهب هبوبا مقلقا كثير استخدم أيضا فكرة القلق، هو عايش قلقا لا ينتهي، قال لكن يصف الخير، قال على قلق، وبعضهم يقرأ على قلق، بس على قلق أجمل، لأنه هي صفة الخيل المحذوف أيضا، شوف هو القلق هو صفة الخيل الذي أراد أن يصفه بأنه قلق لسرعته، على قلق كأن الريح تحتي، وقال لك هذا الخيل ذلك كأنه ريح، شوف الريح هنا أيضا ظهرت مرة أخرى، فهبت بحسمة وهبت بحسمة هبوب الدبور مستقبلات المهب الصبا، على قلق كأن الريح تحتي تحركها جنوبا أو شمالا. طيب ثم قال في البيت العاشر روامي الكفاف، يعني ترمي جهة الكفاف، هذه الإبل روامي جمع رامية، والرامية القاصدة رمى بنفسه في الطريق، يعني مضى فيه، ورمى أيضا قصدا، فروامي الكفاف وكبد الوهاد، الكفاف وكبد الوهاد وجار البويرة وادي الغضا كلها أمكنة، فقال: مرت عندما صارت العراق على مقربة، أو أول العراق صار على مقربة، فهذه الإبل رمت بنفسها مسرعة قاطعة الكفاف وكبد الوهاد ووادي الغضا. طبعا هو إيش قال؟ وجار البويرة، الجار القريب يعني، البويرة مكان، وادي الغضا بدل من جار البويرة، قصده وادي الغضا، هو لم يقصد البويرة، قصد وادي الغضا كمكان، لكن قال بجانبه. بس طلع كمن أربعة أمكنة ذكر في البيت العاشر وحده: روام الكفاف وكبد الوهاد وجار البويرة وادي الغضا. تمام، كم وادي صار عندنا؟ وادي المياه ووادي القرى ووادي الغضا. ثم قال في البيت الحادي عشر: وجابت، أي قطعت، ومنه قوله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي قطعوا الصخر، مو أحضروا العامية تبعتنا، وجابت بسيطة، وهذا موضع، والبسيطة موضع ليس فيه بشر، يقال إن سكانهم من الجن، يقال، وهو موضع لا أنس ولا إنس فيه، مهجور يعني. ولذلك إيش قال؟ وجابت بسيطة جوب الرداء، الرداء ثوب، جوب قطع الرداء، يعني قطعت بسيطة كما يقطع الرداء. تخيل معي قطع الرداء كيف يكون؟ يكون سهل ولا صعب؟ يعني إلى صوت مزعج، وقطع الرداء فيه تمزيق، فمزقت المكان تمزيقا، وهو أيضا سريع، لأن يعني أنت بتبيعش يعني قطعته وشقته نصفين هكذا مرة واحدة. فقال: وجابت بسيطة جوب الرداء، وجوب مرة ثانية مفعول مطلق، والمفعول المطلق تكرر كثيرا في هذه القصيدة، ودلالته أنه يبين نوع الفعل الذي قام به أو يؤكد عليه، أكثر شيء بين النوع، يعني حتى يزيد في التأكيد على المعنى من خلال بيان نوع الفعل الذي قام به. إذن وجابت بسيطة جوب الرداء بين النعام وبين المها، النعام معروف، النعام يعني الحيوان النعام، والمها أيضا معروف مفرده مها، وهي أيضا يعني الغزلان البرية أو البقر الوحشي. فقال لك هذا المكان لقلة الإنس فيه والأنس فيه، يعني تناسلت فيه النعام والمها فامتلأ بالنعام والمها، لكن ما في حدا، لأنه قال لك هذا مكان موحش، ولبعد الإنسان عنه أيضا في إشارة إلى أن الإنسان إذا حل بمكان حلت فيه المصيبة، فهو لو كان موجود الإنسان هنا لقتل كل هذه المها وكل هذه النعام وأكلها أو فصادها. فقال لك إحنا جئنا إلى مكان موحش لا يسكنه إلا الجن، تكثر فيه النعام ويكثر فيه المها، فهذه الإبل التي نركبها جابت قطعت هذا المكان كما يقطع الرداء، سرعة وشدة وتمزيقا وعنفوانا. لماذا؟ لأنه إذا إحنا سلمنا من ضرب الجن، ربما يريد أن يقول ذلك، سلمنا من أذى الجن، فنحن أيضا صرنا في إمامان. لاحظ أنه أضاف إلى الصعوبات السابقة التي قلتها، الأموات أو جمع الميت أو الميتات السابقة التي قلتها من الصحراء المهلكة ومن العدو ومن العبيد ومن الناس المقيمين ومن كافور، وأضاف إليها الجن أيضا. حتى الجن يريد أن يقول حتى الجن يعني حشدت ضدي، أو يعني تعاونت على أن تعيقني عن أن أتم هذه الرحلة. إذا قال: وجابت بسيطة جوب الرداء بين النعام وبين المها. هذا البيت الحادي عشر، دعونا نتوقف في هذه الحلقة 22 عند هذا البيت، سنكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة 23 ابتداء من البيت 12 بإذن الله، حتى ألقاكم في تلك الحلقة. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.